إلى المعصية بعد أن ذقنا حلاوة القرب من الله عز وجل. وضرب لنا مثلا في كتابه لهذا الرجل الذي عرف طريق الله والذي عرف طريق الطاعة والقرب من الله عز وجل، ثم بعد ذلك ترك هذا والتفت إلى دنيا. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. رجل ظل أياما وسنين وشهور كثيرة في طاعة الله عز وجل وفي القرب من الله سبحانه وتعالى، ثم به ينسلخ من هذا كله ويعود إلى حياته الدنيوية مرة أخرى. الله عز وجل يضرب لنا به المثل ويمثله بأبشع صورة. قال الله عز وجل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. كذلك حذرنا ربنا تبارك وتعالى من أن يكون حالنا كحال هذه المرأة التي ظلت طوال أيام وليال تغزل في ثوب لها، تخيط ثوبا لها حتى إذا أكملته وأصلحته وأصبح صالحا لأن يستخدم ويلبس، إذا بها مرة أخرى تنقضه وتعيده خيطا كما كان كما كان. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. هذه المرأة لا تعتبر أبدا المرأة العاقلة، المرأة التي تظل تغزل في ثوبها وتسهر عليه ليال كثيرة وتعمله في أيام كثيرة، وبعد أن ينتهي ويصبح صالحا تعيده خيطا. هل هذه امرأة عاقلة؟ هذا هو حال الإنسان الذي ظل طوال شهر كامل، طوال 30 يوما و30 ليلة في طاعة الله عز وجل، يحافظ على صلاة الفرائض في جماعة، ويحافظ على النوافل، ويحافظ على قراءة القرآن، ويحافظ على قيام الليل، ويحافظ على ذكر الله عز وجل وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يومه كله مشغول بالطاعة والعبادة طوال هذا الشهر الكريم، وبعد أن ينقضي رمضان يترك هذا كله، لم يعد يحافظ على الصلاة كما كان، لم يعد يحافظ على قراءة القرآن كما كان، بعد أن كان يقوم الليل في رمضان كل ليلة 11 ركعة، وفي آخر الشهر ربما وصل إلى 21 ركعة قياما لله في ليلة واحدة مع أول يوم من أيام شهر شوال، يترك هذا كله، لم يعد يقوم الليل حتى ولو بركعة، لم يعد يقرأ القرآن حتى ولو صفحة، لم يعد لسانه مشغولا بذكر الله كما كان في رمضان. هذا بالضبط حاله كحال هذه المرأة التي بعد أن أكملت الثوب تركته وأعادته خيطا كما كان. إننا أيها الأحباب الكرام ينبغي علينا أن نكون عبادا لله عز وجل، عبادا لربنا سبحانه وتعالى، نعبد الله تبارك وتعالى طوال الأيام وطوال الشهور وطوال السنين. فإن رب رمضان هو رب شوال، هو رب سائر الشهور، طلب منا أن نعبده وأن نتقرب إليه في كل وقت وفي كل حين، ولم يقتصر العبادة على شهر فقط، وإنما أمرنا بأن نعبده وأن نستمر على الطاعة كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم يا محمد أنت ومن معك من العباد عباد الله عز وجل على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر في طاعة الله عز وجل وفي طاعة وفي القرب من الله تبارك وتعالى طوال حياتك كلها حتى يأتيك اليقين الآن، حتى ينزل بك الموت. هذه يعني الحالة الوحيدة التي تطلب فيها العبادة، أن يأتيك الموت. أما غير ذلك فإن من الواجب على كل مسلم أن يستمر في طاعة الله عز وجل، وأن يستمر في عبادة الله سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى. إن الاستقامة على طاعة الله أيها الأحباب الكرام نعمة من أعظم النعم التي يمتن بها ربنا تبارك وتعالى على عباده. أن الإنسان منا لا يدري متى سينزل به الموت، لا يدري في أي وقت ولا في أي مكان متى سيأتيه ملك الموت لكي يقبض روحه. فالإنسان ينبغي أن يكون مشغولا دائما في اتباع الله عز وجل، حتى إذا نزل به الموت، حتى إذا جاءه ملك الموت يكون على طاعة وفي عبادة لله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأمر صحابته الكرام بهذا الأمر دائما، كان يأمرهم بأن يستقيموا وأن يستمروا على طاعة الله عز وجل. لما جاءه سفيان بن عبد الله الثقفي يطلب منه النصيحة ويطلب منه شيئا يتمسك به حتى يلقى الله عز وجل، قال سفيان: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي قل لي شيئا أتمسك به حتى ألقى الله عز وجل ولا أحتاج إلى أن أسأل غيرك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أي قل آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حقق الإيمان بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، حقق هذا كله ثم استقم على هذا ولا تلتفت. قل آمنت بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. ولما حضر حذيفة اليمان الموت دخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له: أوصني. والوصية في هذا الوقت، في هذا الوقت وقت مفارقة الدنيا وحين معاينة سكرات الموت تكون أخلص ما تكون وتكون خارجة من القلب، لأن الإنسان على مشارف الحياة وربما عاين سكرات الموت ورأى أشياء من أمور لا يراها الأحياء. فإذا أوصاك في هذا الوقت تكون الوصية صادقة. دخل عليه عبد الله بن مسعود وقال له: أوصني. فقال له حذيفة: ألم يأتك اليقين؟ ألم يأتك اليقين؟ ألم تتيقن أن دين الله حق؟ ألم تتيقن أن رسول الله حق؟ ألم تتيقن أن الإسلام هو الدين الحق؟ فقال عبد الله: بلى وعزة ربي أتيقن بذلك. فقال له حذيفة: إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. إياك والتلون في الدين، إياك أن تتلون في دين الله عز وجل، تعبد الله عز وجل في فترات وتترك عبادته في فترات أخرى. إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. فيا من كنت تحافظ على صيام رمضان طوال الشهر، استمر في طاعة الله عز وجل وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. يا من كنت تحافظ على تأدية الصلاة في جماعة في رمضان، استمر على ذلك وحافظ على الصلاة في جماعة في المساجد كما كنت في رمضان، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. يا من كنت وصيام ودراسة القرآن رب أن هذه أعمال فاضلة، ولكن الأحب إلى الله عز وجل أن يكون عملك دائما لله عز وجل، أن يكون عملك ديما لا ينقطع أبدا حتى وإن كان قليلا. أحب الأعمال إلى الله أدوابها وإن قل. فحافظ على قيام الليل كما كنت تحافظ عليه في رمضان، حتى ولو بركعتين فقط تقرأ فيهما سورتين من قصار السور وركعة وتر تختم بها قيامك. حافظ على ذلك ولا تترك حتى تكتب عند الله عز وجل من القائمين. يا من كنت تحافظ على قراءة القرآن في رمضان، استمر على القراءة حتى ولو بصفحتين فقط كل يوم، لكن لا تترك المصحف، لا تترك كتاب الله عز وجل، لأن هناك أناس من بيننا بعد أن ينتهي رمضان يغلق المصحف ويضعه على طرف كما كان فلا يعود إليه إلا في رمضان القادم، فهذا أمره خطير لأنه لم يستمر في طاعة الله عز وجل. وإن من علامات قبول الأعمال أيها الكرام، من علامات قبول الأعمال أن الطاعة يعقبها طاعة. إذا كنت تنتظر عن الطاعة بعد رمضان فخف على نفسك واحذر من عملك الذي عملته في رمضان، فإن هذا عمل، هذا دليل على عمل قبول الأعمال أن تنقطع عن الطاعة والعبادة بعد الطاعة. ولكن إذا كنت دائما الطاعة وإذا عقبت الطاعة بطاعة أخرى فإن العلماء يقولون بأن هذا دليل على قبول طاعتك، فإن هذا دليل على قبول طاعتك. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عملا أثبته لا ينقطع عنه أبدا. وكانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غير رمضان في قيام الليل على 11 ركعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقطع قيام الليل أبدا في رمضان ولا في غير رمضان طوال العام، وكل يوم يقوم رمضان يقوم ليالي 11 ركعة. كان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الكرام أن نستمر في طاعة الله عز وجل، وأن نستقيم على الطاعة والعبادة والقرب من الله عز وجل، ولا ننقطع أبدا عن الطاعة بعد رمضان. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف أبو بكر رضي الله عنه خطيبا للناس، ثم قال كلمات عظيمة، قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأنا أقول أيها الكرام من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى وانقضى، هذا الذي يعبد الله عز وجل في هذا الشهر فقط يخاف عليه ويخشى عليه أن يكون يعني عابدا لهذا الشهر. من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى وانقضى، ومن كان يعبد الله فإن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما في طاعته، وأن يقيمنا دائما على عبادته. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحباب الكرام، هناك بعض العوامل تساعد الإنسان إن تمسك بها على الاستقامة والطاعة في عبادته وعلى الاستقامة على الطاعة وعبادة الله عز وجل. فأول هذه العوامل التي تساعد الإنسان على الاستقامة والاستمرار في الطاعة هو الالتجاء إلى الله عز وجل، أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وأن تدعوه وأن تتذلل له وأن تتضرع بين يديه سبحانه وتعالى أن يقيمك على الطاعة والعبادة. فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبهما كيف يشاء، إن أراد أن يقيمك على الطاعة أقامك، وإن أراد أن يصرفك عنها صرفك. فينبغي عليك أن تلجأ إليه، لأن الإنسان منا أيها الكرام لا يستطيع أن يقيم على طاعة الله إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. فما الذي جاء بك إلى الصلاة الآن، والذي يقيمك في طاعة، والذي يجعلك تفتح كتاب الله وتقرأ فيه، إنما هو الله سبحانه وتعالى. غير الكثير من الناس لم يأتي إلى هذه الصلاة، إنه الآن نائما على سريره لم يستيقظ حتى الآن. إنما الذي أقامك وجعلك تأتي إلى هذا المسجد هو ربك سبحانه وتعالى، صرف عنه غيرك، فعليك أن تلجأ إليه وتتذلل له سبحانه وتتضرع له سبحانه وتعالى أن يقيمك دائما على طاعته سبحانه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على طاعته، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان من دعائه: اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل بأن يقيمك دائما في طاعته، وألا يصرفك عن عبادته سبحانه وتعالى، ليكن دعاؤك دائما: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأول أسباب أو عوامل الاستقامة على طاعة الله عز وجل هو الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الكرام، من عوامل الاستقامة على طاعة الله عز وجل مدارسة القرآن الكريم، أن تقرأ القرآن الكريم بتدبر، وأن تدارس هذا القرآن تتعلم أحكامه وتعمل بما فيه من شرائع وأحكام، تجعل القرآن منهجا في حياتك. فإنك إن فعلت ذلك ثبتك الله عز وجل بهذا القرآن، وإنك إن فعلت ذلك زاد إيمانك، وكلما زاد إيمانك زادت طاعتك وزاد قربك من الله عز وجل. القرآن يزيد إيمان العبد كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا زاد إيمانك زادت طاعتك وزاد قربك من الله عز وجل. بل إن الله عز وجل ما أنزل هذا القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا لكي يثبت به قلبه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وهو يحكي عن الكافرين وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتحدثون بذلك، يعني كان أن الله عز وجل أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم منجما، أي متفرقا على حسب المواقف والأحداث. فالكفار تحدثوا فيما بينهم وقالوا: لو أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم فكان رب الله عز وجل كذلك لنثبت به فؤادك، أي ننزله حسب المواقف والأحداث لكي يثبت بهذا القرآن قلبه. فالذي يقرأ القرآن بتدبر، والذي يتدارس القرآن ويعمل بأحكامه ويعمل بما في القرآن، تثبت به قلوبنا كما قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يعني الله عز وجل قص علينا قصص الامم السابقه وقصص الانبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم لكي حينما نقراها ونتدبرها نثبت على طاعه الله عز وجل. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقرآن الكريم أيها الكرام قراءة وسماعا وتدبرا وعملا بأحكامه مما يزيد إيمان المسلم ومما يثبت المسلم على طاعة الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الكرام أن نأخذ بهذه العوامل لكي يثبتنا الله سبحانه وتعالى على طاعته. أخيرا أيها الكرام إن جزاء الاستقامة على طاعة الله عز وجل والاستمرار في عبادة الله عز وجل أعظم جزائنا وأفضل شيء لهذه الاستقامة حسن الخاتمة، أن ينال الإنسان باستقامته وباستمراره في طاعة الله عز وجل حسن الختام. لأن الإنسان إذا كان دائما مشغولا بالطاعة كان دائما متقربا من الله عز وجل فإن الموت حينما ينزل به سيكون دائما على وسيكون دائما في عبادة الله عز وجل. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قد أجرى الله الكريم عادته بكرم أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. الذي يعيش على الطاعة حتما حينما ينزل عليه الموت سيكون في طاعة، والذي يعيش على معصية الله عز وجل إذا نزل به الموت فعلى أي حالة سيكون. فأعظم جزاء للذين يستقيمون على طاعة الله أنهم سينالون حسن الختام بإذن الله عز وجل. كذلك من ثواب الاستقامة على الطاعة الله عز وجل كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. الذين يستقيمون على طاعة الله عز وجل لا يخافون أبدا بل هم دائما في مأمن وفي أمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذين يستقيمون على طاعة الله عز وجل حينما ينزل بهم الملك ملك الموت تأتيهم ملائكة الله عز وجل ملائكة الرحمة ملائكة النعيم تقول لهم لا تخافوا لا تخافوا على ما أنتم قادمون عليه من أهوال يوم القيامة ومن أهوال الآخرة، لا تخافوا ولا تحزنوا على من تركتموه خلفكم في هذه الحياة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا دائما في طاعته وأن لا يصرفنا أبدا عن عبادته وأن يجعلنا كما كنا في رمضان مقبلين على الطاعة متقربين إلى الله عز وجل بعبادته، أن يجعلنا دائما كذلك طوال الأيام وطوال الشهور، وأن يجعلنا عبادا له وحده سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا قراءتنا وتقبل منا صالح أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له بقيامه ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت لنا بصيامه ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت لنا بقيامها ما تقدم من ذنوبنا، واجعلنا يا ربنا ممن اعتق في شهر رمضان من النار، نحن وآباؤنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وكل من كان له حق علينا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كلهم عمدا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم سدد رحمهم، اللهم سدد رحمهم ووحد صدرهم وثبت الارض من تحت اقدامهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود فانهم لا يعزون، اللهم عليك باليهود فانهم لا يعزون. ارنا فيهم آية من آياتك، ارنا فيهم آية من آياتك تشفي بها صدورنا. اللهم فلق جمعهم وشدد شملهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم احصل عددا وكلهم بدلا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انهم قد طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا صوت اعداء، صب عليهم يا ربنا صوت اعداء فكن لهم بالمرصاد. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. من ارادنا واراد بلادنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن ارادنا واراد بلادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اذكركم ايها الكرام بالتصدق والتبرع لهذا